يو يو يو يو يو يو قدم الزهوانية ويا روح لداركم جوانين وارينا راهي حوم حوم حوم راك تحوس حوس حوس واشي واشي عندك لاشي حوم حوم راك تحوس